إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا استكمال شرحنا على كتاب شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر فيها سورة الصمد، قل الله أحد الله الصمد، وذكر فيها آية الكرسي، وقلنا عن الكرسي وعن العرش. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء الدنيا ونظر إلى الأرض، فقال: فوجدت الأرض للسماء الدنيا كحلقة في فلاء، يعني زي واحد كده يقلع دبلة ويرميها في الصحراء. ورأيت السماء الدنيا التي تليها كحلقة في فلاء، ورأيت السماوات السبع للكرسي كحلقة في فلاء، ورأيت الكرسي للعرش كحلقة في فلاء، وربكم جل وعلا فوق العرش. فالعلماء احتاروا في أن يثبتوا الكرسي والعرش، فقالوا: لو أثبتنا الكرسي وأثبتنا العرش فنثبت أن الله عز وجل له أول وآخر وله حيز. العرش مهما كبر، لو قلنا العرش مثل هذه الترابيزة لها أول ولها آخر، مهما يكبر العرش إذن إما أنه يحوي ربنا جل وعلا أو لا يحوي، فإن لم يكن يحوي ربنا جل وعلا فسيكون الله عز وجل خارجا عن العرش، وإذا كان حوى ربنا جل وعلا فيكون ربنا له أول وآخر. فبعض الناس لما استحال عليهم هذا المعنى ردوا أن يكون هناك شيء اسمه العرش، وقالوا العرش يعبر به عن الحكم، فيقول: جلس فلان على العرش. وليس المقصود هنا بالعرش العرش حقيقة، وإنما المقصود بالعرش مجازا، فالرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على الحكم استولى. فهذا المعنى كما ذهب علماء اللغة قالوا هذا معنى قبيح، لأن معنى كلمة استوى أو فلان جلس على العرش أن العرش كان قبل فلان، ثم لما مات من كان على هذا العرش استولى عليه فلان فجلس عليه، فمعنى ذلك أنه كان غير الله عز وجل إله، وكان لهذا الإله عرش، والله عز وجل استولى على هذا العرش. هذا معنى قبيح، معنى استولى في اللغة ليس لها معنى آخر إلا ذاك، أنه كان مع غيرك فأخذته. فنقول فلان جلس على العرش أو استولى على العرش، نقول نعم هذا المعنى موافق للحقيقة، أن الرجل كان العرش قبله فمعنى موافق ما هو جلس على هذا العرش، فحال هذا أن الرجل كان العرش قبله ثم هو جلس على يجوز أو أن يكون هذا الإله ربما سيأتي مرة أخرى ويسترد عرشه، فهذا قول عز وجل مردود. طيب أن يكون فيها إله غير الله عز وجل وربنا أكثر منه العرش، أو أن يكون هذا الإله ربما سيأتي مرة أخرى ويسترفق بين النصوص وبين قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، شوف هذا قول المرضو، وأن الله عز وجل هو الأول والآخر. طيب وهو الظاهر كيف والباطن نوفق، كيف نوفق بين هذا بين الكلام جل وعلا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يعبر عن هذا الكلام فقال: أيها الناس اعلموا أن كل الكون فلك، ومعنى كلمة فلك أي مستدير، ولذلك في اللغة يقول بلغ تفلك، إذا الجارية بلغت تتفلك ثديها استدار، وحتى كلمة فلك الجارية بلغت كالمغزل، الفلك إذا الجارية بلغت يقول تفلك ثديها استدار كالمغزل، وحتى كلمة فلك أي كالمغزل تفلك المغزل، يعني أو عمل الطائف المغزل بيش حتى كل بتصنع منه طاوي بيضاوي فيبقى شكله عامل زي الفلك، في جوانب فيه تتآكل فيكون شكله مستدير. فقال إن كل الكون فلك، كلمة فلك وكل في فلك يسبحون أي في شكل مستدير، والسماوات شكلت والأراضين والسماوات مستدير فلك، والشيء اللي بيدرسي فلك والعرش ثمن ان يكون مسلك تدير اللي بيدور. بالتالي كله من الدوران بيضاوي جميلاً. ثم اثبت هذا الكلام عقلا اثبته عقلا بشكل لا يعني يستحيل معه المعنى وبالنقل. ثم اتى بحديث يقبل التصحيح, هو حديث ضعيف يقبل التصحيح كما سنبين. فقال وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. فقال على الشكل المستدير, يعني لو قلنا السقف ده وهنا الوسط لا يمكن يلتقوا, لكن لو قلنا أنا الوسط وأدي الوسط هنا يلتقوا. فقال إذن السقف لا يأتوا أبدا في مكان واحد إلا على الشكل المستدير. يعني لو قلنا السقف ده يكون وهنا الوسط لا يمكن كي يكون يلتقوا, لكن أن السقف والوسط لابد أن يكون السقف